بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه: باب صفة الشمس والقمر. قال: بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة مثل حساب مثل شهاب وشهبان. يفسر قوله سبحانه: الشمس والقمر بحسبان. ما معنى قوله الشمس والقمر بحسبان؟ البخاري أورد قولين: القول الأول قول مجاهد بحسبان، أي بدوران كدوران الرحى. تعرفون الرحى؟ القرص المستدير الذي تحته قرص مستدير، ويوضع بينهما القمح وتلف وتدور فيطحن القمح الذي بينهما، هذا تسمى الرحى. يقول بحسبان أي تجريان في مدارات كمدارات الرحى، يعني في دوائر. هذا المعنى الأول الذي نقله عن مجاهد. والمعنى الثاني بحسبان بحساب، لا تتقدم الشمس ولا يتأخر القمر. والتفسير الثاني هو الذي عليه أكثر المفسرين، أن الشمس والقمر تجريان بحساب. والأول شاهده: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالمعنى الأول الشمس والقمر بحسبان، أي تجريان في دوائر هكذا كما تجري الرحى، ولا تدرك هذه ذلك، ولا يدرك القمر الشمس. والثاني بحسبان بحساب. قال في تفسير قوله: والشمس وضحاها. قال: ضوءها. والبخاري يأخذ أغلب معاني المفردات يأخذه من أبي عبيد، فلذلك يعتريه ما يعتري غيره أحيانا من التنكب عن الصواب. إنما إمامة البخاري وكما سبق في الحديث. قال: أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. وهذا من المخالف فيه. البخاري يقول: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. غيرهم من المفسرين يقولون: الإدراك الوصول إلى الشيء واللحوق به. البخاري اختار معنى آخر، وهو: لا يسطر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. قال في تفسير: ولا الليل سابق النهار يتطالبان حثيثا، يمشيان وراء بعضهما حثيثا مشيا سريعا، كل يمشي والآخر يتبعه ولكن لا يدركه. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار، نخرج أحدهما من الآخر، ونجري كل واحد منهما. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وهيها تشققها، أي متشققة، والملك على أرجائها ما لم ينشق منها. فهم على حافتيها كقولك على أرجاء البئر. يفسر قوله: والملك على أرجائها. ما معنى قوله والملك على أرجائها عند جمهور المفسرين؟ قال جمهور المفسرين أو ذكروا قولين: الأول أن الشمس إذا تقطعت وتساقطت الملائكة الذين يقفون عليها أين يذهبون؟ قال فريق على أرجائها أي على جوانبها التي لم تتقطع، وقال آخرون على قطعها التي قد تساقطت. فهذا قوله والملك على أرجائها، وقيل نواحيها، ومنه قولهم أرجاء المعمورة. قال أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أغطش وجن بمعنى أظلم، فلما جن عليه الليل أظلم عليه الليل، أغطش ليلها أظلم ليلها أي جعل ليلها مظلما. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، كورت لفت، والليل وما وسق، وسق يعني جمع، قال جمع من دب، والقمر إذا اتسق استوى كذا قال، وقال غيره والقمر إذا اتسق اكتمل. بروجا منازل الشمس والقمر، لا الظل ولا الحرور، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس ورب الحرور بالليل والسموم بالنهار. يولج يكور، الأكثرون على أن يولج يدخل، فعذرا أقول إن البخاري إمامته إنما هي في الحديث، وإلا جل معاني المفردات هذه خلف البخاري في تفسيرها، لأنه أخذ هذه المادة من أبي عبيد، فالذي أخطأ فيه أبو عبيد أخطأ فيه البخاري رحمه الله تعالى. فيولج ليس معناه يكور، يكور معناه من التكوير، كور الإمام لف بعضها على بعض، لكن الإيلاج الدخول معروف. وليجة قال الله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة قال كل شيء أدخلته في شيء من ولجة. دخل إلى الحديث الذي هو مادته. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، أبو ذر اسمه جندب، والجندب ابن جنادة، وما معنى جندب أو جندب؟ الفراش، الجنادب الفراش، وكان يسمون بأسماء محتقرة خشية العين والحسد، فتراهم يسمون جندب، جندب يعني فراشة. سألته بما رزقت؟ قال لك يا أخي جندب يعني فراشة، حتى لا تحسده. يسمون سمرة، سمرة شجرة السمر، شجرة جلها شوك. قال لك بما رزقت؟ سمرة. كالمصريين إذا يسمون فلان شحتة، رزقت من لك شحتة خشبة، ونحو ذلك، حتى لا يتسرب إليهم الحسد بزعمهم. وكل هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن أبا ذر جمع بين الكنية التي الذر النملة الصغيرة، هذه الكنية أبو ذر أبو نملة صغيرة، والاسم جندب فراشة، يعني كل ذلك تزهيدا في مثل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. ليس المعنى أن تسجد فلا يقبل منها، إنما المعنى تستأذن في السجود فلا يؤذن لها، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أين مستقرها؟ ورد ذلك في الحديث الثابت. والسنة للقرآن مفسرة، مستقرها تحت العرش، مستقرها تحت العرش. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج

من الريح تقصف كل شيء لواقحة، أرسلنا الرياح لواقحة ملاقحة ملقحة، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، يعني الإعصار الدوامة الهوائية التي تهب وتصعد. قال سر برد، فيها سر برد شديد، نشرا متفرقة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا بريح الصبا أهلكت عاد بالدبور، الريح التي أهلكت بها قبيلة عاد اسمها الدبور. الريح تنقسم إلى أقسام، ريح فيها رحمة وريح فيها عذاب. ريح لواقح تلقح كما هو معلوم عند علماء الزراعة، وريح عقيم لا تلقح بل تدمر، لواقح وعقيم رحمة وعذاب. ريح ينصر الله بها أقوام وريح يهزم الله بها أقوام. نصر النبي يوم الأحزاب بالريح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريح فيها عذاب يدمر الله بها أقوام. قال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك فقال ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. هذا أصله في البخاري. الحديث مطول في غير البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في السماء سحابا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فقالت له عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الناشئ في السماء استبشروا أنه سينزل مطر، وأراك إذا رأيت الناشئ أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت. قال يا عائشة وما يؤمنني قد رآه قوم فقالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال باب ذكر الملائكة. وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ما معناها؟ المعنى قل من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي أن يعاديه، لأن جبريل ما نزل بشيء من تلقاء نفسه، إنما نزله على قلبك يا رسول الله بإذن الله، فالذي يعادي جبريل سيعادي ربه. هذا المعنى. وجاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نسألك أسئلة إن أجبتنا عليها فأنت نبي واتبعناك وإلا فلا. قال سلوا، فسألوه أسئلة فأجابهم عليها خير جواب، فقالوا أما الذي أجبت فقد صدقت، لكن بقي سؤال عنده نتابعك أو نفارقك. قال ما السؤال؟ قالوا من يأتيك من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة، إذا نفارقك ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل إنه نزله على قلبك بإذن الله. قال ابن عباس في تفسير قوله فإن لنحن الصافون، قال الملائكة، أي الملائكة تصف عند ربها. قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة

إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. ماذا أرادت يا إسلام؟ أرادت ألا يتشائم الناس بأبي بكر بعد وفاة رسول الله، فقالت نصدر عمر، لأن أبي إذا وقف في المحراب مكان الرسول قل من هذا الذي جاءنا بعد رسول الله ويكرهون من وقف مكان الرسول. فقالت بأسلوب آخر، بل قولي له يا حفصة إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فبشر بشر. المقداد ذهب إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد لبنا تحت السرير، تأخر النبي ونفسه تواق إلى شرب هذا اللبن، فجلس يفكر شيئا ما، وبعدها قال الرسول مع أصحابه سيطعمونه أي طعام، الرسول كل الناس تحبه، سيأكل برا في الخارج أي أكل، اسحب اللبن واشرب اللبن. فسحب اللبن وشرب اللبن، الشيطان زين له أولا أن يشرب اللبن فشرب اللبن، فبعد أن شرب اللبن الشيطان لا يسكت، زين لك شرب اللبن، بعد ذلك جاء يندمك، أنت شربت لبن الرسول، جيب لنفسك مصيبة، يجي لك مرض إنك شربت بدون شربت اللبن بدون وجه حق. الآن يدعو الرسول عليك دعوة تنتهي. فجلس يندم نفسه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيفكر كيف يصنع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أسلم شيء عنده ينجو به الصدق، فحكى لرسول الله القصة، فضحك منه النبي عليه الصلاة والسلام. فحقا إنهم بشر، يجري فيهم ما يجري في البشر. فموسى يقول عليه السلام يبكي، لما تبكي يا موسى، لما تبكي، ما سبب بكائك؟ يقول عن رسول الله هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل من أمتي الجنة أفضل مما يدخل من أمتي أنا شاب.